بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا حديث عمر في كتاب الطهارة، فلماذا قدم المؤلف كتاب الطهارة على كتاب الصلاة مع أن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة؟ عندك؟ نعم، لأنه لا صلاة إلا بطهارة، وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة قدم كتاب الطهارة، وهكذا يصنع كل من ألف في الفقه. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، واصطلاحا رفع حدث أو إزالة نجاسة، تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية ومعنوية. فالحسية تنقسم إلى قسمين أيضا. تفضل أنت. طيب، عند المتأخرين الحسية تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، طهارة من الحدث وطهارة من النجس. طيب، من المسائل التي سنأخذها اليوم: ما هو الفرق بين النية والذكر؟ أولا، ما حكم التلفظ بالنية؟ بدعة شنيعة وصفها شيخ الإسلام، لأن النية محلها القلب. فما هو الفرق بين النية وبين الذكر؟ غير صاحب هذا سيدي. نعم يا بدو، النية محلها القلب، والذكر محله اللسان. أحسن، يعني بعضهم يشكل عليه كيف نقول في التلبية إذا أردنا الحج والعمرة: لبيك عمرة، هل هذا جهر وتلفظ بالنية؟ هل هذا تلفظ بالنية؟ الجواب لا، إنما هو ذكر. النية محلها القلب، والذكر محله اللسان. طيب، قوله النيات في لهم بالنية، والمراد بالنية القصد والإرادة. المراد بالنية القصد والإرادة، والباء في قوله بالنيات، الباء في قوله بالنيات للمصاحبة، فلا عمل مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إلا بنية مصحوبة، فالباء هنا للمصاحبة. والمراد بالأعمال كما تقدم الظاهرة والباطنة، فالظاهرة أعمال الأبدان وهي الأفعال، والباطنة أعمال القلوب واللسان. حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات له مناسبة، ورود هذا السبب ضعيف، وهي أن رجلا هاجر إلى امرأة أو لقصد الزواج من امرأة يقال لها أم قيس، هاجر لقصد التزوج بها. هذا السبب ووروده ضعيف، ورود هذا السبب ضعيف. جاء حديث في ذلك لا يثبت. فإذا قيل لك: ما سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فقل: ورد في ذلك ما لا يثبت، وهو أن رجلا قيل له مهاجر أم قيس، أي بأنه هاجر لقصد الزواج لامرأة يقال لها أم قيس، ورد ذلك في حديث ضعيف لا يثبت. قال النووي رحمه الله: النية هي القصد وهي عزيمة القلب. النية هي القصد وهي عزيمة القلب. بقية الحديث ما يتعلق بالهجرة هذا ليس هو من درسنا، ولكن نأخذ ذلك على الخفيف. فالهجرة لغة هي الترك، هاجر من بلده أي ترك بلده وترك وطنه وانتقل منه إلى مكان آخر. وفي الشرع هو ترك ما نهى الله عنه. اختلفت عبارات العلماء في تعريف الهجرة يعني شرعا، فقيل هي الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وقيل هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقيل الانتقال من دار الحرب إلى دار السلم، وقيل الانتقال من دار البدعة إلى دار السنة، أو كلها معاني متقاربة. والهجرة واجبة، والتوسع في شرح هذا الحديث من أراد ذلك فليرجع إلى ما أشرنا إليه فيما سبق إلى شروح هذا الحديث. وإنما المقصود من دراستنا هو أن النية من شروط الوضوء، من شروط الوضوء، فلذلك أورد هذا الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، حديث أبي هريرة، أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. هل اتفقوا في اسمه؟ ها؟ اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، تجد في التقريب قيل غير هذا، لكن الصحيح والأشهر عبد الرحمن بن صخر الدوسي. هل هو من مصر وإلا من الشام؟ عندك؟ ها؟ من المدينة. طيب، أحسن. عندك؟ من اليمن، يمني. قال من دوس. طيب، أحسن. ما دام هو من اليمن فمن أين هو؟ طيب، من دوس. أين هي دوس؟ من يجيب؟ من تهامة. من تهامة، دوس في تهامة من الحديدة، وهو من حفاظ الصحابة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، أنها غير مقبولة إلا بالطهارة في الوضوء. ومن هذا الحديث، وعند هذا الحديث يذكر أهل العلم نواقض الوضوء. فمن الذي سيفرض نواقض الوضوء؟ من سيفرضها وكم هي؟ يلا أذكر السبعة: الخارج من السبيلين، مس الذكر، هذا على خلاف سنذكر، هذا على وجه الإجمال الآن. نعم، النوم المستغرق، أكل لحم الإبل، يعني أربعة، شوف الجنون جوال العقل، ها، أكل لحم الإبل، مس الفرد، ها، يعني ستة، أنت قلت كم؟ سبعة. طيب، فمن يزيد السابع؟ ها، الردة. أحسنتم، ها، جمعها الشيخ فتح القدسي بقوله اذكروها، شوف السبع عندكم. قال الشيخ فتح القدسي حفظه الله: وإن ترد ما ينقض الوضوء به الدليل جاءنا وضيئا، فالخارج من السبيلين وقي، لحم الجزور نومة المستغرق، سوال عقل ردة جنابة، ومسح فرج فاتبع صوابه. من يعيدها؟ أنت التي تحفظها لرجل كان من أهل السنة فتحذر، كان سنية ثم تحذر، هو الذي قال نواقض الوضوء يا خليلي، صح؟ أبيات الشيخ فرد تغني عن أبيات هذا الرجل الذي تحذر، ومن تحذر تخرب. إذن هذه نواقض الوضوء. وقوله الخارج من السبيلين واضح، الغائط او البول او الريح او الملي او المني او الودي، كل ذلك من الخارج من السبيلين. والخارج من السبيلين على حالين، خارج من السبيلين على حالين، منه ما هو طبيعي ومنه ما هو غير طبيعي بسبب مرض وما إلى ذلك. فالطبيعي خروج البول والغائط من مجراهما، وكذلك خروج المني، خروج الودي، خروج المدي، وهذا مجمع على أنه ناقض، هذا بالإجماع. وكذلك الريح، هذا الذي يخرج من السبيلين مجمع على انه من نواقض الوضوء. ثم الذي هو غير طبيعي خارج من السبيلين على غير العادة، فخروج الدم مثلا من الذكر او خروج الحصى او خروج الدود، نعم من دبر خروج الدود، كذلك خروج الشعر من الدبر وما كان من بابه وما كان من بابه، هذا اختلف اهل العلم فيه هل ينقض الوضوء ام لا ينقض. والذي عليه جمهور اهل العلم انه من نواقض الوضوء، ايضا من نواقض الوضوء الخارج على من السبيلين على حالين او على ضربين اثنين، طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي هذا مجمع انه ناقض للوضوء، لا خلاف بين اهل العلم، الغائط والبول والريح وكذلك المني والمذي والودي، وسياتي معنى تعريف كل واحد من كل من المذي والودي والمني الى اخره. واما ما خرج على غير العادة الطبيعة فإن أهل العلم اختلفوا، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ينقض الوضوء، أنه ينقض الوضوء. الذين قالوا لا ينقض الوضوء قالوا هذا يخرج بغير إرادة الإنسان، لكن الصحيح أنه ناقض للوضوء. بقي مسألة الاستحاضة أو المستحاضة، هل ينقض وضوء المستحاضة؟ تعريف الاستحاضة، قال ابن حجر رحمه الله هي جريان الدم من فرج المرأة. الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، يخرج من عرق يقال له العازل، انظر فتح الباري، هذا واضح. يختلف دم الاستحاضة على دم الحيض، دم الاستحاضة ليس له وقت معين كما هو الحال في دم الحيض، دم الحيض له أيام معدودة ويختلف من مرأة إلى أخرى، فبعضهن يأتيها 5 أيام وبعضهن أسبوع وبعضهن 3 أيام، لكن الاستحاضة هو نزيف مستمر ودائم، هذا من الفروق بين الحيض والاستحاضة. ذاك الحيض له عادة معلومة، وأما الاستحاضة فليست معلومة بل مستمرة. أيضا من الفوارق دم الحيض له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة هو دم من سائر الدماء التي قد تخرج بالجروح، تخرج بالجروح، فلونه لون الدم الذي إذا جرحت في يدك أو في رجلك لونه كلونه. وأيضا دم الاستحاضة خفيف. أيضا من الفوارق أن دم الحيض تترك المرأة به الصلاة والصوم، دم الحيض، وأما دم الاستحاضة فلا تترك. أيضا من الفوارق أن دم الحيض يحرم على الزوج أن يأتي زوجته، يأتي زوجته وقت حيضها، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما دم الاستحاضة فيجوز، يجوز لزوجها أن يأتيها. أيضا من الفوارق دم الحيض يخرج من عرق غير عرق دم الاستحاضة، فليس هو من مكان واحد، ذاك عرق وذاك عرق آخر، دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل، فهل هو ناقض للوضوء؟ اختلف أهل العلم هل دم الاستحاضة ناقض للوضوء؟ فجمهور أهل العلم أنه ناقض للوضوء، وذهب بعضهم إلى أنه غير ناقض. صورة المسألة امرأة عندها استحاضة توضأت وجعلت عازلا من تناثر الدم على ثيابها وفي مصلاها، فصلت أحد الفروض أو النوافل ثم سلمت، هل تبقى على طهارتها بحيث تصلي الفرض الآخر أو الصلاة أو صلاة أخرى؟ هذه صورة المسألة. الجمهور يرون أن الوضوء انتقض فتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنها باقية على طهارتها، باقية على طهارتها. الجمهور استدل بحديث أم حبيبة بنت جحش. حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت 7 سنوات وفيها دم استحاضة نزيف مستمر، ويعالج هذا دم الاستحاضة يعالج، لكن كان في الزمن الماضي لا يجدون علاجا. الآن ربما هناك مع تقدم الطب الحديث علاجات وأدوية، لكن كان في ذلك الزمن يستمر النزيف من المرأة. فالشاهد أن الجمهور يرون أن أن تتوضأ لكل صلاة، بمجرد ما تنتهي من الصلاة انتقض الوضوء. فإذا أرادت أن تصلي تتوضأ، واستدلوا بحديث عائشة أن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. هذا سيأتي معنا تفصيل ذلك في كتاب الحيض. والحديث الصحيح أنه معلق، الحديث معلق، فقد رواه عدد من الحفاظ بغير قوله توضئي لكل صلاة، رواه عدد من الحفاظ بغير قوله توضئي لكل صلاة، بينما رواه بعضهم بهذا اللفظ. والصحيح أنه التبس على بعض الرواة، فهو موقوف على عروة من قوله، فهو من قول عروة وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي تفصيل ذلك، ولعلنا نقف وقت بعدها في تخريج الحديث. وشيخنا يحيى حفظه الله يرى أنها باقية على طهارتها ولا ينتقض وضوءها المستحاضة، وعلى هذا الحديث، الحديث معلق، والجمهور يرون أنه ينتقض، وذهب بعضهم إلى أنه غير ناقض لأنه شيء غير رادي وفيه مشقة وتعب على المرأة، فيقول الإنسان بما يقربه إلى الله. طيب نرى أنه أنها تتوضأ لكل صلاة من باب أنه خارج من السبيل، ولو قلنا لأنه غير ناقض فيدخل في ذلك خروج الحصى، إذا خرج بغير إرادة يخرج، وكذلك الشعر والدم إذا خرج من السبيلين وخروج الدود وما إلى ذلك. طيب الناقض الثاني النوم. اختلف أهل العلم في النوم، هل هو ناقض للوضوء أم غير ناقض للوضوء، على 7 أو على 8 أقوال ذكرها الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ولم نذكرها لأن الخلاف في ذلك ما تحته كبير فائدة. والصحيح أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، وقلنا بأن النوم ناقض للوضوء بقيد المستغرق على الصحيح، على الصحيح لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع حفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من غائط وذول ونوم. هذا هو الشاهد، ونوم. حديث رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. وخلاف أهل العلم في هذه المسألة مشهور ومعلوم، من أراد توسع فلينظر في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال هو ناقض للوضوء مطلقا بغير تفصيل، ومنهم من قال غير ناقض للوضوء مطلقا، ومنهم من قال من كان ممكنا لمقعدته فإنه لا ينتقض وضوءه، وإن كان غير ممكنا لمقعدته فينتقض وضوءه، ومنهم من قال من كان بهيئة الساجد نام وهو على هيئة الساجد هذا ينتقض وضوءه، وهكذا أقوال كثيرة. ومنهم من قال غير ذلك، لكن الصحيح أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. وأما النعاس الذي هو مقدمة النوم فلا ينقض الوضوء، بحيث أن ذاك الذي ينعس يستشعر بمن حوله ويدري ويعي، فكثير من الناس ربما غلبه النعاس ولكنه يشعر بمن حوله ويدري ربما بما يتكلمون ويقولون. أيضا مما يدل على أن النعاس ومقدمة النوم الذي يستشعر الإنسان بمن حوله غير ناقض للوضوء ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. يقول لها توصفه إلى لما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغطيت يأخذ شحمة أذني. رواه مسلم. الشاهد ما هو الشاهد؟ فجعلت إذا أغطيت. نعم. وأيضا مما يدل على أن الغفوة التي هي مقدمة النوم بحيث يستشعر الإنسان بنفسه وما سيكون يدري بحاله أنه أحدث ويدري بنفسه ويعي، هذا لا يكون من نواقض الوضوء. من أدلة ذلك أيضا ما جاء في حديث أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وحمله أهل العلم للنوم هنا هو النعاس ومقدمته النوم الغير مستغرق وقد جاء في لفظ أبي داود كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخسف رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا واضح، إذا نعس الإنسان تجد رأسه يخسف، ومعلوم الحالة أنه ليس بنوم مستغرق ونوم لا يشعر بمن حوله. فإذا تفصيل فيما يتعلق بالنوم لا نقول هو ناقض مطلقا ولا هو غير ناقض مطلقا، ولكن نفصل وهو الصحيح، نفصل بقولنا النوم المستغرق. مسألة: ما هو الفرق بين النوم والنعاس؟ قال الخطابي في غريب الحديث: وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. والنعاس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. وهذا واضح، فالنوم معناه إذا هجم على الإنسان يفقده الشعور المطلق فلا يدري ما يحصل بعد ذلك. أما النعاس فإنه قد يشعر بمن حوله. فإذا هذا هو الصحيح، أن النوم المستغرق هو الذي قد خرج عن نطاق معرفة من حوله وما يدور وما يكون. أيضا الناقض الثالث زوال العقل. ما هو الدليل على أن زوال العقل؟ بإغماء أو بجنون أو بسكر أو ما إلى ذلك من نواقض الوضوء، ما هو الدليل؟ نعم، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، وعن الصبي حتى يبلغ. لكن ليس في هذا دلالة، فما هو الدليل؟ نعم تفضل. لكن ما هو الدليل على أن زوال العقل من نواقض الوضوء؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته كان يغمى عليه، فإذا استيقظ طلب الماء فتوضأ للصلاة، يطلب الماء فيتوضأ للصلاة، فكان يغمى عليه. وفي حكمه المجنون، في حكم المجنون أيضا سكران، وفي حكمه أيضا من أجريت له عملية جعلوا له منج، هذا المنج أو بعض الأدوية ربما تفقد العقل. قال الإمام النووي رحمه الله اتفقوا على أن زوال العقل للجنون والإغماء والسكر بالخمر أو بالنبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، ممكن المقعدة أو غير ممكن لها، سواء كان جالس ممكن لمقعدته أو كان مستلقيا على كفه الأيمن أو الأيسر أو على هيئة معلومة، كل ذلك يعد من نواقض الوضوء، وهذا بالاتفاق لا خلاف. أما في الناقض الأول ربما اختلفوا كما تقدم، لكن في هذا زوال العقل لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن زوال العقل من نواقض الوضوء. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.